بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره مع القدرة، وأقل ما يجزي مثل ما على الحشر ما على المخرج. الاستنجاء من باب الاستفعال، مأخوذ من النجوة، النجوة بالتاء المربوطة. النجوة هي عبارة عما ارتفع من الأرض، وهذا المعنى مأخوذ مما تتخذه السباع، سبع، تعرف السبع الوحوش، تجد الوحش يجلس على تلة على مرتفع، فحينما تريد هذه السباع قضاء حاجتها تقصد الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الشريعة الإسلامية لأمر آخر، وهو قطع الأذى وارتفاع الأذى. المقصود من الأذى رفع الخبث أو رفع النجاسة والقذارة بالماء، كأنما الإنسان حينما يستنجي يرفع ويقطع هذه القذارة الموجودة من آثار النجاسة. المكلف إذا خرج لقضاء حاجته لا يخلو أمره، أما يريد التبوال، يريد أن يتبول، وإما يريد يتغوط، واحد من الاثنين، ما يخرج ماذا يفعل؟ أما يريد البول وإما يريد التغوط. الآن البحث ماذا يفعل في حالة التبوال، إذا تبول المكلف ماذا يفعل بعد البول؟ يجب الغسل، يجب غسل الموضع، لكن ما هي كمية الماء المستعمل، مقدار الماء المستعمل لإزالة أثر أو عين البول، عين النجاسة؟ تذهب إلى التواليت، عملية سهلة يعني بلحظات تتم وتغسل بالماء، لكن كمية الماء له حد، حد من ناحية القلة، يعني أقل ما يجزي. الآن الحمد لله في ماء وفي حنفيات متصلة بالمادة وما شابه ذلك، في خزانات ماء، لكن في غير المواضع، في بعض الأماكن لا يوجد فيها هذه الكثرة من الماء، فيها ماء قليل، فأقل ما يجزي. الإنسان لابد أن يكون اقتصاديا في استعمالاته للماء، أقل ما يجزي من الاغتسال من غسل الموضع كم؟ لابد أن يكون مثلي ما على المخرج من البلل، مقدار مثلين، لابد أن يكون هكذا الكمية، أقل ما يجزي مثل ما على المخرج. هذه العبارة دلت عليها رواية، الرواية هي رواية نشيط ابن صالح عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، واحد بال رجل يبول ف فكم يكفي؟ كم يجزي؟ يعني أقل كمية وأقل مقدار يمكن أن يستعمله الإنسان كم؟ يقول مثلما على الحشفة رأس الذكر مثلما على الحشفة من البلد. هذه الرواية اختلف في معناه مثلما على الحشفة من البلد. الاختلاف في تفسير هذه الرواية، يعني أنت تجد للفقهاء أقوالا في هذه المسألة، كل واحد يرجع إلى مقلده وينظر ماذا يفعل. اختلفوا في معنى هذه العبارة، فقسم من الفقهاء ذهبوا إلى أن أقل غسل للموضع ويجب ينبغي أن يكون بمثلي ما عليه. مثلي ما عليه شلون يعني؟ مرتين. أقل الغسل لابد أن يكون بمثلي، مثلي يعني كمية تعادل مثلي البلد. يعني الآن في نقطة، صحيح هي رواية وصحيح الفتوى موجودة، وأقل ما يجزي مثلا مو مثلا مثلا. الآن هنا نقطة على المخرج، نقطة من البول تريد أن تطهرها، تطهير تغسلها بالماء. مقدار أو كمية الماء المستعملة كم؟ يقول مثلا. مثلان شو معنى؟ معناه ضعف. يعني هنا نقطة مثل النقطة كم؟ نقطتان. فمع مجموع النقطتين يشكل غسلا واحدا، يعني كمية واحدة، مقدار مثلين. انتبه، مقدار مثلين إذا قلنا بهذا القول وبهذا المعنى هذا مخالف لما ذكره الفقهاء من أنه يشترط في نجاسة البول التعدد في الغسل. يعني شوف، يعني إذا أصاب ثوبك بول كم مرة تغسله؟ تغسله مرتين، يتخلل بينهما العصر، يعني تغسل ثم تعصر ثم تغسل ثم تعصر. بينما هنا ماذا يقول؟ مثلا يعني الكمية واحدة، يعني الاجتزاء بالغسلة الواحدة من البول. فهمت الآن؟ هذا النزاع هكذا يكون. فإذا فسرنا أن أقل الغسل هو غسل الموضع بمثلي ما عليه من البلل، معناه يكفي الغسل من البول مرة واحدة، وهذا مخالف لما ذهب إليه الفقهاء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول لا، المقصود بالمثلين هو الغسل مرتين، غسل موضع البول مرتين، وإنما قال مثلين حتى يبين أقل ما يجزي من الغسل. الغسل مرتين، لكن هذا أيضا مشكل، أيضا مشكل. لماذا؟ لأنه لو كان هنا نقطة ووضعنا عليها نقطة واحدة، هل استولت هذه النقطة الواحدة على عين النجاسة؟ يعني هل أزالت عين النجاسة؟ لا، لأنه ماء قليل، الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة. فإذا أصابت النقطة الواحدة هذه النقطة لا يكون هناك إزالة لعين النجاسة. وكذلك النقطة الثانية، بينما يشترط في الطهارة استيلاء الماء على عين النجاسة، يشترط في الطهارة أن يستولي الماء على عين النجاسة. تفهمون أم صعب عليكم هذا؟ ها؟ على عين لأنهم بين واضح. لا هذا واضح عندك؟ واضح متأكد؟ جيد. أنت واضح عندك؟ فإذا إذا استعملنا نقطة واحدة لا يكفي، والنقطة الثانية لا تكفي. لماذا؟ لأن هذه النقطة لا تستولي على عين النجاسة، مجموع النقطتين لا يستولي على عين النجاسة. ويشترط في إزالة النجاسة أن يستولي الماء على عين النجاسة، يعني يغلب. أما رأي المصنف، طيب المصنف هنا يقول وأقل ما يجزي مثل ما على العين، ما المقصود منه؟ يقول مثل ما على العين، لا المقصود يعني الغسل مرتين، نفس الكلام. لكن تفسير هذه العبارة أن المثل الأول هو لإزالة عين النجاسة، المثل الأول لإزالة عين النجاسة، والمثل الثاني للتطهير. وإلا تفسير هذه العبارة مشكل، يعني لو اجتزعنا فقط على التفسير الظاهري لمعنى الرواية أو لمعنى هذه العبارة الفتوى مشكلة. هذا يعني على مثلا، طيب مثلا شو هو المثلا؟ لا مو كناية، مثلا يعني شو كناية؟ مثلا يعني الكمية ضعفين، هذا المشكلة. نعم. وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج لإزالة عين النجاسة، هكذا يفسر، اللي هو ثانية للتطهير. إنسان طاهر، لا إزالة عين النجاسة يبقى. نعم هاي يستعمل عين النجاسة، هاي أول وحدة يزيل فيها عين النجاسة فقط. أما يبقى الموضع بعده لم يطهر، لأنه ماء قليل لم يطهر، فتأتي الكمية الثانية للتطهير، لأجل التطهير. كما في مسألة الغسلتين، إذا تنجس الثوب بالبول، الغسلة الأولى لإزالة النجاسة، أثر النجاسة أزيل، أما الغسلة الثانية فهي للتطهير. ولذلك يحكم الفقهاء بأن ماء الغسالة بعد الغسلة الأولى شو نجس أم طاهر؟ نجس، أما بعد الثانية طاهر، لأنه هذا التطهير. هكذا هذه تفصيلات للفقهاء كثيرة يعني حول الاستدلال بهذه المسألة. نعم. وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر أيضا يجب. الآن مسألة البول انتهينا منه، الآن للغائط. الغائط كيف؟ لابد أن يغسل الموضع، المخرج الذي يخرج منه الغائط لابد من غسله بالماء حتى تزول عين النجاسة وحتى يزول أثر النجاسة، لا يبقى لها أي أثر. لكن إذا أزيلت العين وأزيل أثر النجاسة وبقيت رائحة النجاسة، طبعا هو فيه رائحة، بقيت رائحة النجاسة، هل يعد الموضع المخرج يعني هل يعد نجسا أم لا؟ لا يعد نجسا حتى لو بقيت رائحة. وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة، لا اعتبار ببقاء الرائحة. يعني إذا بقيت الرائحة بعد أن زالت العين وزالت أثر النجاسة، لا اعتبار ببقاء الرائحة. نعم. وإذا تعدى المخرج مرة يعني هذه قضايا مبتلى فيها كيف تعدى المخرج؟ ما هو عادة ثانية تعدى المخرج يعني أنت حتما هو يتعدى المخرج، لكن أحسن إذا كان مسهلا، إذا كان بطنه خلاف القبض خلاف الإمساك، إذا كان فيه إسهال مصاب بالإسهال هذا يتعدى إلى حواف المخرج، مرة بطنه ماسك قبض مقبول يسمى يعني قوية، ومرة أخرى لا عنده إسهال فبالإسهال يخرج الغائط، لكن يخرج إلى حواف المقعدة يعني يخرج إلى حواف المخرج، هنا ماذا يفعل؟ هنا ماذا ما هي وظيفته؟ نعم، وإذا تعدى من؟ الغائط يعني، إذا تعدى المخرج كأن يكون بطنه إسهال. نعم، وإذا تعدى المخرج لم يجزي إلا الماء، يعني لا يجزف التطهير إلا الماء، لا بد من استعمال الماء حتى تزول عين النجاسة ويزول الأثر. وإذا تعدى المخرج لم يجزي إلا الماء، وإذا لم يتعدى، طيب لم يتعدى المخرج، لم يتعدى المخرج، هنا ماذا يفعل؟ وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، حجر حجر، الاستنجاء بالأحجار بدأ، نعم واجب هذا، أنت ما تدري به هذا واجب، هو واجب في الشريعة الإسلامية الإنقاء بالأحجار، فأنت مخير بين واجب تخييري، أنت مخير بين أن تطهر الموضع بالماء وبين أن تنقيه بالأحجار، لكن الأحجار أي أحجار؟ كم حجارة؟ الثلاث، ثلاث حجار، نعم، مع وجود الماء أنت مخير. الآن هسه نشوف، الآن نشوف موجود ولا لا، نشوف الناس. لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، ها يعني استعمال الماء أفضل، والجمع أكمل، يعني أنك تجمع بين الإنقاء بالأحجار والتطهير بالماء أكمل، تجمع بينها. نعم، كل واحد منكم يشيل ثلاث حجارات في جيبه يعني. نعم، أفضل والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، يجمع بين الأحجار والماء، نعم، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، أقل من ثلاثة أحجار يعني في الإنقاء بالحجارة لابد من وجود ثلاثة أحجار، لابد من ثلاثة أحجار، ويجب إمرار، شوف، كل حجر على موضع النجاسة، لابد أن تمر كل حجر، هاي ثلاثة حجر، هذا حجر تمره على موضع النجاسة وترميه، ثم الحجر الثاني نفس الشيء تمره على موضع النجاسة وترميه، ثم الحجر الثالث حتى تزيل أثر النجاسة. نعم، حتى تزيل عين النجاسة، ويكفي معه في المسح يعني بالأحجار، ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. طيب واحد ما يكفي كومة حجر يعني هذا شيء يسوي؟ يعني إذا ما كفى ثلاثة أحجار ماذا يفعل؟ يزيد أحسن. وإذا لم ينقى يعني النقاوة يعني شو؟ إزالة. إذا لم ينق بثلاثة أحجار فلا بد من الزيادة، لا بد من زيادة الأحجار حتى ينقى المحل، الموضع حتى ينقى المحل، ولو نقي بدونها، بدون يعني بدون الثلاثة اقل منها، نقي الموضع او المخرج باثنين بحجرتين، واذا ولو نقي بدونها اكملها وجوبا. لا بد ان يكمل العدد ثلاث، اكملها وجوبا. لكن بعض الاحيان اشخاص يتذاكون يعني على الشريعة، يأخذ حجر واحد كبير ويستعمله من ثلاث جهات، هل يجزي ام لا؟ وليس المقصود فقط المسح يعني، المقصود العدد ايضا. نعم اذا كسره نعم يصدق عليه انه ثلاثة حجر، اما اذا حجر واحد فقط، حجر واحد ينصح به من ثلاثة اطراف لا. نعم، ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، لا بد من توفر العدد، لا بد من العدد. نعم، ولا يستعمل الحجر المستعمل. الآن لا يجوز استعمال الحجر المستعمل، يعني كان مستعمل سابقا، كان مستعمل سابقا، شخص استعمله ورمى، يأتي شخص آخر يستعمله مرة ثانية، لا يجوز، لأنه نجس. إذا غسله نعم، لأنه أزال عن إذا غسل نعم، أما إذا لم يغسله يعني لا يجوز استعمال الحجر المستعمل في إزالة النجاسة. نعم، ولا يستعمل الحجر، يعني لا يجوز أن يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة، كذلك لا يجوز استعمال الأعيان النجسة. وتستعمل عين النجسة، تعرف الأعيان النجسة ما هي؟ يعني ما استعمل، يعني واحد يستعمل العذرة اليابسة للإزالة، أو يستعمل مثلا قطعة نجسة يستعملها، لا يمكن. ولا الأعيان النجسة أيضا لا يجوز، ولا العظم، عظم عظام لا يجوز استعمال العظام، يعني لا يجوز استعمالها في مقابل الأحجار، لا يجوز استعمال. ولا العظم، ولا الروث، روث الحيوان، روث يعني خرء الحيوان، ما ترى الحمار حينما يمشي ويخرج من بطنه غائط ما بارزو، هذا يسمى روث، روث هذا روث. ها روث. نعم، ولا المطعوم، ولا يجوز استعمال المطعوم، يعني ممكن واحد المطعوم يعني مثل الخبز الطعام، ممكن واحد يستعمل نعم، يعني واحد يستعمل فاكهة مثلا للمسح، ممكن لا يستعمل الفاكهة لأنه هذا حرمة. نعم، ولا صيقل يزلق عن النجاسة، الصيقل الذي يزلق عن يعني الجسم مثل هذا يسمى صيقل، هذا يسمى صيقل، يعني الجسم الأملس، الجسم الأملس لا يجوز أن يستعمل مثل هذا لإزالة النجاسة. مثل البلوري جرحه، استعمل البلوري أو الزجاج ليس مشكلة، أحسن يعني ممكن أن يستعمل قنينة، لا ممكن يعني. نعم، ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عن النجاسة، لأنه لم يثبت، المقصود هو إزالة عين النجاسة لأنه يمر فقط. نعم، يزلق يعني لا يثبت. الآن ماذا هذا؟ شوف أكل طعام. نعم، ولو استعمل ذلك لم يطهر، يعني لو استعمل من هذه الأمور في الاستنجاء لا يطهر الموضع، لم يطهر الموضع. الثالث، الأمر الثالث في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات. طيب، مندوبات عرفنا مستحبات، طيب المكروهات هل تدخل في المستحب؟ المكروهات لا تدخل المفروض, لا تدخل في المستحب. فكيف يكون؟ لأنه يقول في سنن الخلوة. الخلوة سنن الخلوة يعني مستحبات, هذه السنن واردة عن النبي, الأمور المستحبة. يعني لما تدخل إلى الخلاء ماذا تفعل؟ كيف تجلس؟ ماذا تضع على رأسك؟ ماذا تقدم؟ رجلك اليمنى, رجلك اليسرى, ماذا تفعل؟ هاي السنن, هاي الآداب, في الآداب يعني. فيقول مندوبات يعني مستحبات ومكروهات. طيب المكروهات كيف تدخل في المستحبات؟ كيف تدخل؟ يعني إذا سئلتم هذا السؤال هنا يقول في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات, فكيف تدخل المكروهات في المستحب؟ يعني هل الشرع يريد منك عمل المكروه؟ فماذا تفسر هذه العبارة؟ لا, أحسن, ما يستحب تركه, ما يستحب الترك, هذا مقصود, ولذلك أدخلها في المسنونات. الثالث في سنة الخلوة وهي مندوبات ومكروهات. فالمندوبات الآن تريد تدخل إلى تواليت, تدخل المندوبات ما هي؟ تغطية الرأس. كيف تغطي الرأس؟ كان تلبس على رأسك قلنس ومثل هذه تغطي رأسك, أو تبع على رأسك مثل هذه تغطي رأسك. طبعا هذا ورد في الأثر, هناك روايات عديدة فيه. نعم, تغطية الرأس والتسمية. نعم, التسمية يقول بسم الله, اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ورجس النجس الشيطان الرجيم. لماذا؟ طيب هذا مو من المنافيات واحدة؟ لا, ليس من المنافيات. ذكر الله حسن على كل حال, ذكر الله حسن. نعم, والتسمية وتقديم الرجل اليسرى, مو الرجل, لا الرجل. لما تدخل أول شيء تدخل برجلك اليسرى, رجلك الشمال هذه لما تدخل. نعم, وإذا لم يتمكن يعني فليكن أول شيء يقدمه رجله, رجله اليسرى. نعم, وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول, عندما تدخل إلى إلى الخلاء, إلى المرحاض, إلى التواليت. والاستبراء, يستحب أن يستبري. طبعا الاستبراء كيف تسمى؟ الخرطات التسمى, الخرطات التسمى. يمسح بسبابته من أصل المقعد إلى أصل الذكر, سوف يأتي هذا ثلاثا, ثم من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا, ثم ينتره ثلاثا. هذه موجودة, هذا هو الاستنجاء. هذا لماذا فائدته؟ ما هي فائدته؟ أنه إذا خرج منه بعد الاستنجاء, بعد الاستبراء, بلل يشتبه بكونه يعني إنسان خرج ثم بعد ذلك عمل هذه الخرطات تسعة, ثم ذهب وتوضأ, وبعد أن توضأ خرج منه بلل, هل يحكم بالناقضية أو لا؟ يعني هل يحكم بأن هذا البلل ناقض للوضوء أو لا يحكم؟ هذه فائدته. بعد الاستبراء لا يحكم بأنه ناقض, يحكم بالطهارة, بطهارة البلل. هاي الفائدة. نعم, والدعاء والاستبراء والدعاء عند طبعا هذا هناك أدعية كثيرة موجودة في محلها, يعني الدعاء بالمأثور, هناك أدعية مأثورة عن أهل البيت من الآداب يعني. والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ, وتقديم اليمنى, تقديم الرجل اليمنى عند الخروج. قضيت الحاجة, تريد أن تخرج من بيت الخلاء, تقدم رشدك اليمنى. عند الخروج والدعاء بعده، الدعاء بعد ماذا؟ بعد الخروج. نعم. والمكروهات، يعني شو المكروهات؟ كما قلنا المكروهات، المكروهات التي يستحب تركها. المكروهات الجلوس في الشوارع، واحد يجلس حتى يعني يريد أن يقضي حاجته سواء من البول أو من الغائط، يريد أن يقضي حاجته يجلس في الشارع حتى وإن لم يكن هناك. طبعا نحن ذكرنا أنه لا بد من هذا، فلو فرضنا أنه ما في حدا في الشارع هل يجوز له؟ لا. نعم. والمكروهات الجلوس في الشوارع والمشارع. المقصود من المشارع، المشارع يعني المكان الذي ترده المواشي أو الحيوانات، موضع الشرب، مشرعة، مشرعة مكان الشرب. والمشارع وتحت الأشجار المثمرة، أيضا يكره الجلوس تحت الأشجار المثمرة، يعني أما المثمرة فعلا أو الأشجار التي تثمر حتى وإن لم تكن الآن مثمرة. يعني الآن في مشمش الآن في السوق؟ ما في مشمش، مو هيك؟ يصير يعني واحد يجلس تحت شجرة المشمش الآن يعملها؟ ليس لأن الشجرة مثمرة. فقيل هكذا يعني يفسر الشجرة المثمرة بتفسيرين، المثمرة فعلا أو التي تثمر. وتحت الأشجار المثمرة، لك حسب الظاهر أنه المقصود منها المثمرة فعلا، المثمرة فعلا الآن يعني المثمرة. ومواطن النزال، مو مواطن النزال، مواطن النزال. مواطن النزال ما هي؟ ما المقصود منها مواطن النزال؟ مواطن النزال يعني الأماكن المعدة لنزول المسافرين، يعني مثل الخانات، مثل الساحات العامة التي ينزل فيها المسافرون. أنت الآن تأتي من مكان بالسيارة وتأتي تنزل، يعني أنتم في سفر الآن، لو فرضنا أنتم في سفر ودخلتم إلى مكان السيدة زينب، هناك حتما دراج تنزلون به، مثل دراجات الأماكن العامة التي معدة لنزول المسافرين، مثل الخانات ومثل الدراجات وما شابه ذلك. نعم. ومواطن النزال ومواضع اللعن، مواضع اللعن كل مكان يلعن فيه المحدث. ما بعض الأحيان مكتوب على الحيطان أحسن، هذا مواطن النزال. كان ملعون ابن ملعون الذي يعمل كذا، ملعون ابن ملعون الذي كلب ابن كلب الذي يفعل كذا، هذا مواطن اللعن، مواضع اللعن. نعم. ومواطن ومواضع اللعن واستقبال، يكره استقبال الشمس والقمر بفرجه. طبعا الفرج يقال للرجل والمرأة، يعني يريد أن يطوي حاجته يستقبل الشمس، قرص الشمس أو قرص القمر. نعم. هذا مكروه. او الريح بالبول، هناك هواء جاي وهو يبول هكذا، لا شك انه ياتي على وجهه. نعم. او الريح بالبول، والبول في الارض الصلبه، يعني هناك ارض قويه يبول عليها، لما يبول عليها شو حتما ينتشر يعني عليه. نعم. يكره هذا. وفي ثقوب الحيوان، يعني المقصود بالحشرة، في هناك ثقوب في الأرض وواحد يقول في الثقوب. نعم. طبعا هذا حتى لماذا؟ لأنه ممكن يخرج عليه حيوان ويؤذيه. نعم. وفي الماء واقفا وجاريا، يعني سواء كان الماء راكدا أو كان الماء جاريا يكره أيضا. والأكل والشرب، واحد شوف حال هو يعمل ويأكل، هو يقضي حاجته ويأكل أو يشرب، هذا مكروه لأنه منافي، يعني مثلا إيه هذا منافي، يعني واحد مستعجل مستعجل بيده السندويش ويشتغل من هنا. نعم. وفي الماء واقفا وجاريا والأكل والشرب والسواك. السواك في أثناء التخلية يعمل بالسواك هكذا. هو في التواليت هو في الخلاء ها مدخن دخان ما لا يصدق عليه لا أكل ولا شرب ولا سواك. المشكلة هو يشرب على ريحة يعني ما في مشكلة. والاستنجاء باليمين يكره الاستنجاء باليمين. يعني واحد الآن هو المفروض يستنجي باليسار الآن استنجاء بأي شيء هذا يستنجي باليمين يكره الاستنجاء باليمين يعني بيده اليمين. وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه يكره يعني بيد اليسرى وفي يده هنا في خاتم عليه اسمه طبعا مع عدم وصول النجاسة الى اسم الله. اما مع وصول النجاسة يحرم مهما كان الخاتم عقيق مقيق شلون ما يكون خلي يكون مهما اذا عليه اسم الله وبيده اليسرى واذا اراد ان يستنجي يكره له. اما اذا وصلت اليه النجاسة فحرام. نعم. باليسار وفيها يعني في يد اليسار خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. والكلام ايضا يكره الكلام في ماذا اثناء التخلي. مو واحد يدخل يغني او يتكلم مع الاخر وهو داخل التواليت. يكره الكلام. الكلام مكروه إلا بذكر الله لأنه قلنا ذكر الله حسن على كل حال إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أو آية الكرسي إلا بقراءة آية الكرسي. طيب فقط آية الكرسي مو بقية القرآن فقط آية الكرسي. نعم. أو حاجة يضر فوتها بمعنى أنه لو بقي ولم يجب ولم يتكلم لفاتته الحاجة. هناك حاجة ضرورية مثلا فلا بد أن يتكلم حتى يقضي حاجته. نعم. الفصل الثالث من هذا الفصول الثالث يعني الفصل الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة. الآن تريد أن تتوضأ ما هي واجبات الوضوء؟ الأول النية. النية متى تعمل النية؟ لا مو عند اول فعل من افعال الوضوء. اول فعل من افعال الوضوء هو غسل اليدين هنا عند المحط. نعم. الاول النية. ما هي النية؟ بلا باقي شوي دقيق باقي شوي. وهي النية. النية ما المقصود من النية؟ هي ارادة تفعل بالقلب يعني ليس باللسان فقط. ليس باللسان لا يشترك فيها الذكر في اللسان وإنما هي عقد القلب. المقصود من النية عقد القلب هذا هو موضع النية. تنوي النية هي إرادة تفعل بالقلب وكيفيتها كيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب. الوجوب أو الندب يعني كيف مرة تريد أن تتوضأ لأجل لأن الوضوء هو مقدمة والمقدمة تابعة لذيها من ناحية الوجوب ومن ناحية الندب ومن ناحية الاشتراط ومن ناحية الإطلاق ومن ناحية التقييد. يعني ممكن أنت تريد شيئا مباحا شيئا مستحبا تتوضأ ومرة يكون الوضوء لأجل فعل واجب مثل الصلاة. فإذا كان لأجل الصلاة الواجبة لابد أن يقيد تقيد النية بأي شيء بالوجوب. وإذا كانت لأجل فعل واجب مستحب لابد أن تقيد بالندب. فلأجل الصلاة الواجبة لابد من الوجوب وكيفيتها أن ينوي بالمحارم. يشوف هي جوز طالما أحجار ولا يجوز المسح به، أخرج الذي لا يجوز المسح به معناه ما عداه يجوز. على كل نعم، استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة الأظهر وكيفيتها، عفوا وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب. إن شاء الله يأتي في محل.